السلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ورحمه. ننظر إلى هذه السورة الحية التي تنقل لنا بالخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى الذي لا أحد أحسن ولا أصدق حديثا ولا قيلا منه شيئا عما يضر أهل النار. فإن أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، واللعنة بين أهل النار تكون بين السابقين واللاحقين، وكل يلعن ويلقي لدته، فالسابقون يلعنهم اللاحقون بحجة أنهم أغواهم وهم الذين كانوا سببا في دخوله، والسابقون يلعنون اللاحقين ردا عليهم، وفي الوقت نفسه يتهمونهم بخبث الطبع وأنهم هم الذين كانوا خبثاء، ولولا حبهم للمعصية ما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل النار: وكأن الملائكة قالت للسابقين عن اللاحقين هذا فوج مقتحم معكم، يعني يدخل معكم النار، لا مرحبا بهم. أهل النار أهل العلم مختلفون فيهم، لا مرحبا بهم بالكلام مين؟ البعض يقول كلام الملائكة، والذي يظهر والله أعلم أنه من كلام أهل النار. أنتم تبشرون فيه يعني هيعملوا معه لو نزلوا معه، ماذا سنغني عنا دخولهم؟ لن يدفع عنا دخولهم شيئا من العذاب، ولن يخفف عنا بنقوله، انما هيش نسبه معينه اذا قسمت على الاثنين كانت بخلاف ما لو اخذها واحد، لكل حظ من العذاب مضاعف لا يتاثر بدخول غيره ولا بخروج غيره. ولذلك الذي يظهر ان هذا من كلام اهل النار، وماذا فوج مقتحم يعني داخل النار معاكم، قالوا لا مرحبا بهم انهم صاروا يعني نحن وهم سواء لا تكلمون. فقال اهل النار اللاحقين: بل انتم لا مرحبا بهم، يعني انتم الذين يستحقون اللعنه ولا حظ لكم في الترحيب، لانتم قدمتموه لنا اللي هو سبب العذاب المعاصي وغيره، فبئس القرار الذين جلبتم الينا هذا العذاب. وهكذا اللي انا عاوز اقف امامه كلمه لا مرحبا بها، يبقى هنا ابى اهل النار ان يرحموا بمن كان على شكلتين من اهل النار. لان كلمه مرحبا احنا بنسميها كلمه الايه؟ الترحيب. الكلمه دي كلمه مباركه غرس الاسلام في نفوس أتباع، فإذا طرق بابك ضيف كان عليك أن ترحب به بالقول والفعل. رحب، مرحبا، الكلمة دي ثلاث حروف أو أربع حروف. الميم، خلينا يعني نأثر على أو نتكلم على جنس الكلمة اللي هي الحاء والراء والإيه والباء. رحب، رحبه بكلمة واسعة المعاني، ومن سعة معانيها أنك حتى وإن قلبت حروفها أعطاك كل وجه معنى لا يعطيك إياه وجه آخر. إزاي؟ يعني لو بدأت مثلا بالراء والحاء والباء، رحب مكان رحب يعني مكان واسع، ما هو معناها مرحبا يعني إيه؟ يعني نزلت مكانا واسعا لا يضيقنا وجودك عندنا، بل إن ضاق بك المكان ففي قلوبنا متسع لك. شوف معنى الكلمة، مكان رحب يعني مكان واسع. طب ايه كسر الحروف؟ بح برضو فيك ايه؟ الغزارة والسعة والكرم. حتى الناس إذا أراد واحد أن يشبه غيره بالكرم، يعني أن يذكر أنه في الكرم كرم شأن عظيم. يقولون فلان بحر في الدنيا او كان بحر في الدنيا. اعكس ربح والربح معناه الفوز بما فوق ما كان يتوقع الانسان. ربح فلان يعني اخذ اضعاف ما كان يتوقع. فلان اشترى ثمرا كذا بألف، يقال ربح لما يبيعوا بايه؟ بألف وين؟ ألف ومئة، ألفين، ألفين، ممكن ثلاثة، ملهاش حد. ولذلك الإسلام لما أراد أن يتفاعل المسلمون مع بعضهم ويحصون روح الأخوة بينهم استخدم كلمات لها مدلول عظيم، بخلاف بقى الهمس اللي احنا بنسمعه هاي وباي باي وباي والكلام ده كله، كلها كلمات لها مدلول. ولذلك الحقيقه يعني ابهرني ما كان قد قاله احد اهل العلم في احد مشايخه، وهو يعفيه لما مات رحمه الله عز وجل، من مات وحفظ لم بقي. كان واحد يعني بيعفي شيخه فبيقول له انت بحر وحقر، ولتمام معانيها الحقر معناه ايه؟ غزير العلم. انت حقر وبحر ورحم ورقب، كيف قلبتها اليك تقول قل كل المعاني دي موجوده فيه. ولذلك قولوا لا مرحبا بهم، ما لهمش مكان. لان مكان اهل الارض يا ريت حتى على قد الداخل فقط. طبيعي مثلا المكان الرحب انك تتحرك وتروح وتيجي وتقوم وتضرب وتضرب مشاوي تنتقل من مكان، لا لا لا مش الكلام ده في النار، ده له مكان يلزمه يضيق عليه حتى تختلف فيه اضلاعه وعظامه. مش حتى مكان واسع يقدر كده يتبحرح ويبدل والكلام، لا مكان اضيق من جسد، وجسد الكافر في النار عظيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان مقعد الكافر في النار كما بين الشام او كما بين مكه وبصره في الشام، ده بس الحبس بتاعه اللي انا اعرف فيه. ليه؟ لان جسمه كده، جسمه اوسع من كده. جلد الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام، ضعفه في النار كجبل احد. يا الله، فتخيل بقى لما يكون الجسم ده عشان يعني يصدر عذابا لكل ذرات، وكمان المكان اضيق من هذا الجسد، يبقى فعلا لا مرحبا به، ليس له مكان. ولذلك انت لما تستخدم الكلمات العربيه دي فانت بذلك توصل رسائل ربما لا تدركها، فيها ادخال السرور على المسلمين، وهي من تجلي القربات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني، فان افضل الاعمال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم سرور تقدمه على المسلم. شوف لما تستخدم مثلا وكل واحد اهلا وسهلا، زي ما قلت لك بخلاف مثلا هاي والكلام ده، اهلا وسهلا، اهلا يعني نزلت وسط اهلك. وهل الانسان يمكن ان يخضع اهله؟ وهل الانسان يمكن ان يقصر في حق اهله؟ اذا انت لا تعتبر نفسك ضيفا بل انت واحد منهم. شوف مدى الطمانينه اللي تصل الى الانسان من خلال هذه الكلمه. سهلا، اهلا وسهلا. السهل اللي هو المكان الايه؟ المنخفض الواسع، بخلاف الحزن المكان العالي. ولذلك لما الصحابي الجليل المسيب بن حزم رضي الله عنه، حزم بغير من الحزون اللي هو الايه؟ الارتفاع والايه؟ والشروخ والخشونه والكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا بن المسيب يعلق على قصه ذهاب جده الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حزن، فالنصارى يقولوا ما اسمه؟ قال حزن. حزن يعني مكان عالي كده، صعب الصعود اليه. الرسول كان يغير الاسماء كده الى اسماء ايه؟ طيبه. قال بل انت سهل. انت قلبك كده، انت الحمد لله الامور معاك سهله جدا، انت طيب الطباع كده يعني حسن الاخلاق، انما الحزن ده ما تعرفش تتعامل معاه. ماشي، فيه غلاظه، غلظ وغضاب. فقال بل انت سهل. شوف بقى بيقول يا راجل، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رضي الله عنه، ونحن لا ننقص هذا من خارج، انما بنحكي ما كان. قال لا اغير اسما سماني ابي، ابويا سماني حزن، انا مش هغيره. شوف سيدنا سعيد بيعلى يقول ايه اللي هو حفيده وقال يعني هو الراجل صحابي حزن وابن المسيب صحابي وابنهم تابعي بل من سادة التابعين سيدنا سعيد بن المسيب تلميذ ابن عباس وتلميذ ابن زهير رضي الله عنهما وزوج ابنة أبي هريرة سيدنا سعيد بن المسيب يقول فما زالت فينا الحصون تباع تلاقي دايما فينا كده الايه الصعوبة في الأخلاق ما زالت منذ رفض جدي أن يغير اسمه كما اقترح عليه ذلك وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك انت دايما ينبغي انك تراعي شعور الاخر انه انت تتكلم معه لو عندك كلمتين واحده منهم تؤدي معنى اعظم واوسع واعظم بالاخرين استخدمها يكفيك ان تتقرب الى الله عز وجل بادخال السرور على اخيك بكلمه بل وبفعل يسير فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر مثلا ان تبسم المسلم في وجه اخيه صدقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.